ولا الجهمية يقول كلاكم رب؟ قال نعم لا رب. قيل يسمع؟ قال لا. قيل يبصر؟ قالوا لا. قيل ينزل؟ قالوا لا. قال ليس لكم رب، لأن الرب الذي لا يتصل لا بالسمع ولا بالبصر ولا يرضى ولا يرضى ليس برب، ليس برب.